قراءة القرآن الكريم قراءة جماعة، إذا كان للتعليم من لا يحسن ولا يعرف القراءة فلا بأس، إذا كان لا يحسن القراءة فيحتاج أن يلقن، فيكون 4-5 تلقنهم القرآن، تقرأ الآية ويكررونها وتقرأ ويكرر لتحسين قراءتهم وتعليمهم والحفظ، هذا لا إشكال فيه، وجمهور أهل العلم يرون جوازا. وأما إذا كان بصوت واحد لغير ذلك فالأكثر على المنع، وأجازه بعضهم، وقد كره غير واحد تلك القراءة لما يقع فيها من عدم التوافق، أولا لأنها لم ترد عن السلف، وقد جاء عنهم المنع عن بعض الصحابة وعن الإمام مالك وغيره، ولأن النفس لا تتوافق، فربما أحد ينقطع نفسه في آية ويسبقه غيره فيواصل معهم، ولربما المعنى يكون فيه خطأ فادحا وفضيح وفاضحا إذا انقطع نفسه عند قوله فاعلم أنه لا إله، ينقطع نفسه. فإذا كان وحده رجع وأتى، لكن المعاهد ينطون فيتم حيث توقف، هذا مما يعني يجد. أضف إلى ذلك كثير من الأخطاء التي تقع، ويعني ما لا يواهب القراءة، أحكام القراءة وغير ذلك.